إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن مسألة العذر بالجهل والتأويل المعتبر انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فأقول إن مسألة الإعذار هي فرع عن مسألة حرمة إسلام المسلم ودمه وماله وعرضه كذلك، إذ الأصل في هذه الأمور أن تصان وأن لا يهدر إسلام المسلم ولا دمه ولا يستحل ماله وعرضه. ولا حديث في هذا متكاثرة متضافرة، وقد تقدم ذكر بعضها، ولكننا نقول في هذا المقام إن على هذا المسلم الذي وقع النزاع فيه الآن أن يعلم أنه على أمر جلل عظيم خطير، حتى لا يستهين العباد بهذه المسألة الخطيرة. فإن كل من الفريقين الذين يعذرون والذين لا يعذرون يرون أن هذا العبد قد تلبس بمكفر، وماذا يغني عنه عند الله شيئا إن عذره الناس في الدنيا وظنوا أنه معذور وهو عند الله ليس كذلك، أي لم تتحقق فيه الشروط ولم تنتفي الموانع من إنزال الحكم عليه. ولا شك أن العبد إذا سمع بأن هذا الأمر مختلف فيه أنه كبيرة أو غير كبيرة أن عليه أن يعلم أنه على خطر عظيم، فكيف إذا كان اختلاف هل هذا العبد كفر وخرج من الملة أم لا بعد الاتفاق على أنه قد أتى كفرا أكبر ناقلا عن ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الكلمات يتنبه الذين وقعوا في هذه المكفرات أن يعلموا أنهم على خطر عظيم وأن المصيبة كبيرة. فإنا نرى ونسمع عن أقوام يسمعون بأن هذا الفعل قد حكم عليه جماعة من العلماء بأنه كفر بالله عز وجل وناقل عن ملة الإسلام، وظهر في قبالتهم أقوام يقول ليس بمكفر، ومع هذا يقتحم فيه ويتغول غير عابئ ولا آبه. والله تعالى يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فلو أراد أن يدرى عن نفسه هذا الكفر لكان واجب عليه أن يتحقق من القولين وأن يسأل وينظر وأن يتجرد للحق وأن يتقي الله عز وجل في دينه وإيمانه. أما هو فلأجل عرض الحياة الدنيا لمنصب وكرسي وجاه ونحو ذلك يركب أقرب القولين إلى هواه، ولن يغني عنه عند الله شيئا وجود هذا الاختلاف لأنه قد علم وجوده وكان واجب عليه أن يتحقق وأن يتثبت من دينه، ولا يتخذ دينه لهوا ولا لعبا ولا لعبا ولا هوا، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، الآيات من سورة النحل. وكذلك آخرون يسمعون أن أهل العلم يقررون بأن هذا الفعل لا يصح إطلاق لفظ الإكراه عليه، وأن هذا العبد لا يمكن أن يكون مكرها بل هو مختار مريد، أتى إلى هذا المنصب، أتى إلى هذا الكرسي، أتى إلى هذا السلطان مختارا مريدا، ثم يتذرع بهذا الخلاف أو بدعوى نصرة الدين فيركب المكفرات، لن يغني هذا عنه عند الله شيئا. ولو كان ينفع لنفع هرقل الذي عرف الإيمان ودعا إليه قومه، هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعون هذا الرجل، فحاصوا حيصة الحمر نحو الأبواب فوجدوا قد غلقت وكان قد جمعهم في دسكرة، يعني في صالة أو مكان واسع، فلما رأى حيصتهم قال إنما قلت ما قلت لأختبر ثباتكم وصبركم على دينكم، فرضوا عنه وسجدوا له وأيس من الإيمان. هذا هرقل علم علم اليقين أنه لا يجتمع الحكم بالطاغوت مع الإيمان بالله عز وجل قط. واليوم نجد أقواما ينسبون الطواغيت إلى الإسلام بدعوى الإكراه والمحافظة على الملك وتحسين الأحوال وإيجاد بعض المنافذ للمسلمين ونحو ذلك، ونسوا أن التوحيد إذا سقط لم ينتفع العبد بعد ذلك لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج. ف فإن فعل هذا ينقض الإقرار بالشهادتين. وتقدم معنا أن كل إقرار لاحق إذا لم يلتزم العبد ويعمل به ويستسلم لجل وعلا وينقاد فإنه ناقض الإقرار الأول. فهذا قد اتخذ مع الله تعالى آلية أخرى أربابا من دون الله وهدم شريعة رسول الله، وهو يدعي بأنه ييسر للناس أداء الصلوات وبناء المساجد ولبس الحجاب إلى غير ذلك مما هو فرع عن تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يسعى في هدمها ثم يزعم بأنه ينصر الدين، ثم يقول هو مكره ويتكلم بآيات آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقاه. راجع التفسير لتعلم أن هذا على مستوى النفس فقط، وأنه لا يحل له أن يتعدى بهذا إلى غيره. وقد بسطت هذا بسطا واسعا في كتاب إسعاف السؤول وكتاب فتنة العصر التشريع وكتاب الديمقراطية والإسلام والدين لا يجتمعان. هو يسمع هذه الأخبار ويسمع هذه الأقوال وهذه الاختلافات ولا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، بل ينتقي ما يوافق هواه. احذر احذر، فالأمر جلل والخطب كبير، ولا يغرنك من يقول لك هذا كفر دون كفر أو من يغرك بأن هذا إكراه. وكذلك يقال في الأتباع والأجناد وكل من يسمع أن في المسألة خلافا بين الكفر والإيمان والإعذار وعدمه، وهو يضرب بذلك كل عرض والحائط ولا يلتفت إليه، المهم أن تسلم له دنياه فيجعل دينه مطية لدنياه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال فرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وكذلك الذين يستغيثون بغير الله ويسألون غير الله ويدعون غير الله وهم يسمعون أن هناك من يضاعف هذه الأحاديث ويرد عليها ويفند الشبهات فيها، ثم هو لدعوى سيادته وما يدعى له من ولايته والمحافظة على وضعه الاجتماعي والمادي إلى غير ذلك، لا يعبأ بهذا ويرميه بأنهم من الوهابيين أو من المتكفيريين أو المتشددين أو إلى غير ذلك. لن يغني عنك هذا من الله شيئا. وكذلك الأتباع، من سمع بهذا فعليه أن يبحث عن دينه وأن يتحقق من أمر ربه، أهو على الإسلام أم هو على الكفر والشرك والنفاق والزندقة والضلال. فالأمر عظيم، الأمر عظيم، الأمر عظيم، والله المستعان. كما أنبه على أننا عندما نقول بالعذر ليس معناه أنه لا يقع كفر، هذا افتراء وضلال وتلبيس على الأتباع. إنما نقول بأن باب الإعذار المعتبرة والتأويل المعتبر يجري في الأصول والفروع، وليس معنى هذا أنه لا يقع كفر، بل يقع الكفر. وكما قال غير واحد من أهل العلم إنا لنتورع من أن نكفر من كفره الله ورسوله إذا قامت على الحجة. فالبعض ينقل ويهول ويضخم ويخادع الأتباع لأن فلان لا يعذر، لأن فلانا يعذر كل أحد وبكل شيء وبكل سبيل، وهذا باطل وكذب وافتراء وهات كل أعراض الدعاة والعلماء. والله الموعد، وإن من وراء ذلك من يطلب حقه ويطالب به. ونعلم أن غاية ما يقتضيه القول بالعذر بالجهل والتأويل المعتبر أن لا نصحح تنزيل الحكم عن معين إلا بعد إقامة الحجة، هذه القضية. وإلا فنحن نقول بأنه قد أتى مكفرا، ولكن ننظر في حاله قبل أن ننزل عليه هذا المكفر، فإن كان له عذر معتبر عذرناه لأن هذا هو دين الله، والله تعالى يحب العذر سبحانه وتعالى، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. وإن لم يكن كذلك نزل عليه الحكم مباشرة وكفرناه. وبهذا نعلم يقينا لأن العذر بالجهل والتأويل المعتبر لا يعني أبدا أن كل من استغاث بغير الله ودعا غير الله ووقع في المكفرات أن يكون بالضرورة جاهلا أو متأولا جاهلا وتأويلا معتبرا، كلا أبدا. ولا أننا لا نتصور أن يكفر أحد، هذا أيضا باطل وكذب وافتراء. ولهذا قلنا المعتبر من ذلك هو الذي يؤخذ به، فليس كل جهل يلتفت إليه وليس كل تأويل ينظر فيه. ولهذا يطلع بهذا أهل العلم من الرسوخ والديانة الذين يتقون الله جل وعلا ويخافون يقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم وأن يقولوا على الناس بغير علم، فهم حليتهم العدل والإنصاف، يعدلون بين الخلق وينصفونهم حتى من أنفسهم، فلا وكس ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا بالزيادة ولا بالنقصان، فلا نغلق باب التكفير كما يفعله المرجئة وأشباه المرجئة، ولا نفتح باب التكفير على مصراعيه ليرج فيه المتردية والنطيحة وما كان السبع من الغلاة والخوارج وأمثال هؤلاء، بل نحرس دين الله عز وجل ونفتيه بأنفسنا ونتقي الله سبحانه وتعالى فيما نأتي أما نذر، وننزل الشرع على مواطنه ومنازله، يرضى بذلك من يرضى ويسخط بذلك من يسخط. فإذا وجدنا العبد ذكرا كان أو أنثى يسأل عن دينه ويحرص على إيمانه ويحرص على معرفة المعلوم ويفرح بها ويحضر الجمع والجماعات، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم، ثم عزب عنه شيء في الأصول أو في الفروع، جهل شيئا، تعول خطأ ظن هذا حق وهو ليس بحق، فهذا عذره معتبر وجهله معتبر وتأويله معتبر، فنطيع الحق ونرحم الخلق، والله أعلم.